للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 96 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. إحنا قلنا من يومين بعد سيرة ابن ميادة حنمسك سيرة حنين، لكن الكلام عن ابن ميادة ما يتمش إلا بشخصيتين كانوا في ملامح حياته زي السواد للعين. الشخصية الأولانية من غير ما نكتر هي شخصية أم جحضر، الشابة اللي حبها ابن ميادة حب ما يتقدر. والشخصية التانية اللي حنمر عليها وإحنا بنجري هي شخصية الشاعر الحكم الخضري، كان بينه وبين ابن ميادة ما صنع الحداد، أهاجي وشتايم لا تتحكي ولا تتعاد. بالله زيدينا أم جحضر، ما أحسن غناؤك خير من غنائي هيتن. أحلى من هذا أن تسمعوني إذا أعنتني امرأة أخي وجارتي هذه. بل خدتها نعل لرجليك. أي حكم الخضري، أترى إلى الخضريات من بناتكم يحسن شيئا كهذا؟ أم حسبهن الراعي والحلب ودردرة الراحة؟ ويلك يا أم جحدر، ما تصبرين عن مناقشة قط، لو سمعتك خضرية منهن لأكلتك أكلا. ما لا والله، ما تأكلني قشراء سوداء. وهل سميتم الخضرة إلا لما ورثتموه من سواد جدكم مالك ابن طريف؟ ما رأيت امرأة جاهلية كاليوم. أرأيت عملس مثل صاحبتنا هذه إثارة لشر؟ أسألها الغناء فتنكش علي عشي وتسب بنات أبي. صدف درء السيل سيلا يردعه بهضبة ترده وتدفعه. وما فخرك أنت على بنات الخضر يا أم جحدر؟ ما علمناك إلا ابنة مولاة قلبت من وراء سيجون وجيحون. ما يضرني أنني ابنة مولاة من الصغد، أورثتني الدلة وبساطة الشعر وحسن التعطر. أما نسبي فقد تعلمون أني من بني راحل ابن ظالم ابن قديمة ابن يربوع ابن رايض ابن مرة. رويدك أيتها المرية، لو تركناك ترفعين نسبك إلى غطفان، إلى قيس عيلان، إلى مضر، إلى آدم عليه السلام. ما رأيت وقاحة كوقاحة هؤلاء الناس من بني مرة، وما رأيت أخيب في الفخر من شعراء غطفان. كذبت. وهل في الشعراء مثل عنترة وهو عبسي وعبس من غطفان؟ وهل في الشعراء مثل النابغة الذبياني وذبيان من غصفان. وإني لأتسامع اليوم بشاعر من قرابتي من بني قيس بن سلمى بن ظالم، هو مري مثلي وهو ابن مولاة مثلي. لعلك تعنين ابن ميادة. نعم، من لي به، لو صادفته لأنصرنه ولأجعلنه لساني عليكم. ويها عملس، ألا أسرعت فكنت رسول أم جحدر إلى قريبها؟ أسمعت شماطيط ما نقله إلي سيار؟ أفرخ روعك يا ابن ميادة، ما عملس وما الخضري وأنا وراك؟ فمن أين يطلعون على عوراتي؟ أوشك أن أخذ بتلابيبك فأشج رأسك. ويحك أبننت، ما لي وشانك؟ ما يشيع عني انتحال الشعر وشراءه إلاك. أتراني يا ابن اللخناء لست بشاعر ولا أحسن أن أقول الشعر؟ أتراني يا أخبث الخليقة إذا عرضت عليك شعري فجودت فيه حرفا أو نقحت فيه بيتا صار شعرك أنت؟ خفض عليك يا رماح ولا تفسد شرابنا. أيصح في العقل أن أشيع هذا عنك وأنا أرجو دوام الصلة بك، وقد تعلم انقطاعي إليك وما أصيب من رزق عيالي على يديك. فمن أين لهذا الخضري بأخباري؟ الخضري مثلك والله، كلاكما هجاء عريض للشر طلاب لمسابة الناس، وشأن مثلكما ألا يترك ثغرة يطلع منها على سوء في امرئ قط. انظر لهفتك على ثرثرة العجائز والتزامك مجلسهن، هكذا هو، ومن العجائز لا مني يعلم دخائلك ويطلع على عوراتك. هن إذن عجائز ميادة. لو حرمن على أمي أن يطان هذا البيت ما كنت فيه. ويحك، فلماذا تغلب الخضري إن طردت العجائز وقطعت مجلسهن؟ أما ترى كيف يفضحنني؟ وسوف ترى كيف يفضحنه، وهل تهجوه إلا بحصائد ألسنتهم؟ وعملس ابن عقيل ابن علافة. عملس وأم عملس، فمن لي الآن إلى أم جحدر؟ أما دعتك إلى المجالسة معهم؟ بل أحب لقاء على خلاء. وفي هذا أبشر حبيلي أيضا عليك بالعجائز. يا خالة، هل ترين عندها من رجال؟ لا والله يا رماح، ما رأيت من رجل. فقيد الناقة وادخل إلى أم جحدر، فقد أعدت لك فراشا مرقوما مضموما، وطرحت لك وسادتين على عجوز الفراش وأخريين على مقدمه، وصبت لك من ألبان الإبل اللقاح في عس من جلد مخضوب بالحناء والزعفران. ليهنك ليهنك يا ابن ميادة. فخذي هذه الدراهم وراقبي. أحسنت أم جحدر وأتقنت. أراك منذ جلست إلي تراوح عس اللبن بين راحتيك ولا تشرب. كأنما والله تلعقينني بحديثك الرب والعسل والزبد من حلاوته. لا أنت شعر غزل لا هجائي. إني لا أعلم أقصر يوم مر بي من الدهر. وأي يوم هو يا أبا الشرحبيل؟ اليوم يوم جئتك فيه أم جحدر باكرا، فدعوت لي بعس من لبن وأتيت به وأنت تحدثينني، فوضعته على يدي وكرهت أن أقطع حديثك إن شربت، فما زال القدح على راحتي وأنا أنظر إليك. أهواه منكم أيها الشعراء، ما أكذب شياطينكم، جعلتني أبكي وتذري دموعي الكحل من عيني، وما أراني إلا ضاحكة بين يدي. نحرتني الظهيرة. يا ويلي، نسيت العجوز بالباب. أظل لنا صدر النهار، بل زادتك صلاة الظهر. ولا أحسب والله إلا أنني في أول البكرة. أستودعك الله أبا الشرحبيل، فلا تنس حكم الخضري ليعلم أن لغطفان شعراء. فأين تظنينني أجده؟ أين يا خالة يجد ابن ميادة حكم الخضري؟ عادته أن ينشد الناس ما عنده بعد صلاة العصر منصرفهم من مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. بت أرقبه وبات مصاعدا نهض المقيد في الدهاس الموقري. أيها هذا الذي يدهس ويوقر، أي دهاس موقر تنشد؟ ارفع علي راسك أيها المنشد. من أنت؟ أنا حكم ابن معمر الخضري. فوالله ما أنت في بيت حسب ولا في أرومة الشعر. وماذا عبت من شعري؟ تصف البرق جملا يصاعد مقيدا موقرا بحمله في أرض دهاسي. فماذا عبت من ذلك؟ عبت أنك درست وأوقرت. ومن أنت؟ أنا ابن ميادة. أيحك، فلما رغبت عن أبيك وانتسبت إلى أمك؟ قبح الله والدين خيرهما ميادة. أما والله لو وجدت في أبيك خيرا ما انتسبت إلى أمك راعية الضأن. وكان عليك من ده بإيه وتفتح على روحك المعمعة دي ليه؟ أعوذ بالله من الشيطان اللي بيزين الشر للإنسان ويملى القلوب بالغل والعداوة والطغيان مكان الأخوة والسلام والأمان. لكن نرجع نقول كل ده من تحت راس النسوان. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.